الجلد ومن اللحم المستمر من قول قد يكون في شيء في هذا اللحم الأفضل ليس مذبوح من طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة عندهم الكهرباء وبالتالي أصبح في حق المؤكد أن تقريبا 5% من اللحوم أن الذبح ليس مذبوح هل هذا يتكلم إلى من هذه اللحوم مع معرفة من الناس هذه اللحوم من كل يكون سيقطع مصدر غذاء رئيسي من الناس أم المصلحة الشرعية تتطلب أن يتجرد وينفذ الطريق للجديد أو للسلام قبل أن نصل إلى مرحلة الموت لا نصل إلى مصطفى لا مصطفى تعين في اصطلاح ما حرم الله أبدا وفي ما أحل الدنيا عما حرم لكن المسألة ينبغي النظر إليها ما عرفت من التفصيل نظر فيها ذكر إذا افترضت أنه 150 قتيل 150 يهود لا نزال نحن في نقطة التف هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يكفي بتهليل إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه الذبيحة قتيلة وليست ذبيحة فهناك يأخذ حكم التحريم أما حينما تبحث الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه ال150 حلال يعني بعضها ال150 حلال والبعض الآخر ال150 حرام وهذا غير متميز عن هذا فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك أما إذا ترجحت تثبت إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم إذا قلنا مثلا ب155 قتيل وب145 ذبيح أخذ حكم التحريم لأن غلب الحرام على الحلال. من تفصيل أكثر. تفضل. من باب التمييز من المجمد اللحوم المجمدة 90% منها مقتول معناته هنالك طريقة للتمييز اللي 50% هو ذبح داخل البلد إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج أما المذبوح فيذبح في الكويت يعني يحرم حي من الكويت يعني تقصد إنه ما يذبح في البلد فهو كله ذبيح لكن نسبته بالنسبة للمستورد 150 والذي يستورد ب190 الذي يستورد يقرب من اللحوم بفضل الكويت 100 طن 50 طن منها يذبح محليا و50 طن يستورد مجمد من ال 50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل و5 طن قد يكون لك ففي الحالة هذه الصفة القتل غالبة على المجمد. إيه صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. خلاص. بس هل هو متميز عن الحلال؟ المذبوح البلدي. نعم يشترى طازج وهذا يشترى مجمد الأسواق شكراً. لا يوجد أكل لا يوجد أكل بس هل نحن نشتق المزال؟ لا لا هي الخطة الأولى هذين الأكلات هذا لا يوجد أكل. طيب الشك الذي عرض صاحبنا هناك لما إذا كانت المشكلة هكذا بالنسبة للمطاعم ومو المطاعم أكثر الآن من ناحية لا هو أنا ما ذكرت مطاعم فأنت لا تعلق على كل مطاعم صاحبنا من هنا هل صاحبنا هنا قال أنه مشكوك فيها فإذا كانت المشكلة كما تقول لما الشك أنا ما فحسبنا الموضوع يا أنت الدين حتى نتبين الحقيقة وقد يكون عنده شك في دخوله لمطعم معين يعني ما نتكلم على مستوى الدولة لا لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجمدة فعنده شك فيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.